والمشهورة التي ذكرها لما تحدثت في الحديث الماضي عن وفد عبد قيس وقلت ان مواطنهم في نجد في شمال الرياض، وهذا وهم سببه ما قرأته لبعض من كتب عن ذلك ولم يتحقق، وإلا فالصحيح بعد التحقق أن وفد عبد قيس الأحساء التي كانت تسمى البحرين، إذا استمعتم وقرأتم في الكتب القديمة يقولون البحرين، فهم لا يقصدون البحرين الموجودة الآن، وإنما يقصدون الأحساء المعرفة المنطقة المعروفة الآن لدينا بالأحساء التي فيها كما تعلمون مسجد يواسى، وهو ثالث مسجد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبى، وأهله أيضا مما يشهد لهم أنهم لم يرتدوا عندما ارتد العرب، فمناطقهم في الأحساء وتمتد شمالا إلى منطقة القطيف، بل تصل كما قال البعض إلى الجوف. ومنهم فريق أيضا كانوا في الحجاز من عبد القيس، ومنهم من كان في نجد أيضا، لكن الوقت الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنهم جاءوا من الأحساء كما في البخاري. أما مضر، وهذا أيضا من أسباب الوهم التي قالوا إن بيننا وبينك هذا الوقت من ربيعة من مضر، فالصحيح أنهم في نجد، لأن نجد هي التي بين كما تعلمون الأحساء وبين المدينة، فنص بعض العلماء على أنها في نجد كما قال ابن رجب، ذكر ابن رجب أن مواقع مضر منتشرة، مضر ليست خاصة هناك، لكن هؤلاء كانوا في نجد، ولعله فيما أشرت إليه في المكان السابق، ولا أقيل أكثر من ذلك. أقول هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم جدا، بل هو من أصول الإسلام بما فيه من أحكام ومعاني لا يتسع لها، لو خصصت هذا الدرس لهذا الحديث لما كفاه، ولكن كما تعلمون أن منهجنا هو وقفات وإشارات، وإلا لو أردنا أن نستغرق ما في هذا الحديث من قضايا علمية وإيمانية وتربوية وحكم لطال بنا الوقت. من أبرز ما في هذا الحديث أنه في ترتيب الإسلام والإيمان والإحسان بالترتيب التصاعدي، فبدأ بالإسلام ثم الأعلى الإيمان ثم الأعلى الإحسان. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين، لأن من بلغ درجة الإحسان فهو قد بلغ الإيمان والإسلام، ومن بلغ درجة الإيمان فقد بلغ الإسلام والإيمان، وقد يكون مسلما كما في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا. وسأقف مع موضوع الإيمان، أما الإسلام فأمره واضح وكما عدده، ولكن كما قلت في الحديث الماضي لم يذكر الحج هنا، لم يذكر الحج، مع أن الحج كما تعلمون من أركان الإسلام العظام والركن الخامس، والسبب كما قلت كما في الدرس الماضي وهنا أنه لم يذكر الحج، لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة أو في العاشرة، ذهب أبو بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة يبلغ عن الحج، ثم بعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة على القول الراجح، فلم يذكر هنا لأن القصة تكون قبل فرض الحج، وإن كان الحج موجودا من قبل الجاهلية، بل من قديم الحج موجود، وأنزل في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عليه، هكذا أمر الله إبراهيم عليه السلام. أما الإيمان فكما ذكر في هذا الحديث، وهذه بدهيات أعتقد أنها من البدهيات والحمد لله التي لا نحتاج إلى أن نأخذ معها قولا، ولكن الذي يحتاج الوقوف هو هل الإسلام والإيمان شيء واحد أو هما شيئان؟ لأنه في حديث عبد قيس ذكر الإيمان وهنا ذكر الإسلام والإيمان، اختلف العلماء في هذا الموضوع، ولكن قبل أن أدخل فيه أأتي للموضوع الذي قبله وهو ما هو الإيمان، ما هو الإيمان ذكر وما هو الإسلام ذكر العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. أسلم الرجل إذا استسلم، فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح. أما الإيمان فأصله هو التصديق والإقرار والمعرفة، هذا كله من باب التعريف اللغوي، فهو من باب قول القلب المتضمن لعمل القلب، والأصل فيه التصديق والعمل تابع له، هكذا قال شيخ الإسلام. وذكر العلماء تعاريف كثيرة سأقتصر على أبرزها. أما الإسلام فهو يفسر بالأعمال الصادقة إذا جاء وحده في الأعمال الظاهرة. الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الظاهرة، وإذا اجتمع اختلق كما سيأتي، وإذا اختلق اجتمع. ولكن وقوفنا هذا اليوم فيما يتعلق فيما يقع عليه اسم الإيمان، أما اسم الإسلام فالخلاف فيه قليل ولا يحتاج إلى ذكره. قد فسر بالأركان الخمسة كما تعلمون، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هكذا إذا جاء تعريف الإسلام. أما الإيمان فقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لا بد من ثلاثة، هكذا هو: تصديق بالجنان يبدأ من القلب ثم يصعد إلى المظهر باللسان، وإقرار باللسان ثم يصدقه عمل بالأركان. هذا هو ما عليه منهج السلف. ولكن نظر لأن هناك بعض الأقوال التي لا بد من الإشارة إليها، فأشير إلى أبناء الأحناف فقد قالوا كما ذكر الإمام الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فلم يذكروا العمل الظاهر. وهذا ينسب أيضا لأبي حنيفة رحمه الله وهو منسوب للأحناف، التصديق باللسان والإقرار أيضا، نعم، وهو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان أي بالقلب. ثم ذكر بعض الأقوال، ومن أبرز الأقوال التي وردت وإن كانت خاطئة وشاذة قول الكرامية، فالكرامية يقولون إنه الإقرار باللسان وحده، الإقرار الإيمان هو الإقرار باللسان وحده. ويقول الجهم بن صفوان أيضا إنه التصديق فقط كما نقله عنه أبو منصور الماتريدي، إنه التصديق فقط. ما هو الراجح في هذه الأقوال؟ لأن أمامي أقوال كثيرة وتفسيرات كنت سأحرص على عدم الاسترسال. يقول شيخ الإسلام: أما التنازع بين أهل السنة، يقصد بين الأئمة الثلاثة الذين قالوا إنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، ومن معهم من أهل الحديث وبعض المتكلمين، وبين قول أبي حنيفة هو مذهب الأحناف أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن النزاع بينهما أو بينهم لفظي، لأن الأحناف، لأن أبا حنيفة رحمه الله ومن معه لا يقولون إن عمل الجوارح ليس من الإيمان، ولكن هذا هو تفسيرهم له. فإذا يقول إنهم يرجعون، إن قول الأحناف كما قال شيخ الإسلام وغيره يرجع إلى قول السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم، فهم إذا متفقون. أما قول الكرامية إنه الإقرار باللسان فهذا باطل. لماذا؟ لأنه بناء على قولهم أن المنافقين مؤمنون، فالمنافقون كما تعلمون يشهدون أن لا إله إلا الله، يقرون بالشهادة بل ويعملون، بينما الكفار كما المنافقين ونقص النفاق الاعتقادي الصحيح أنهم أكثر من اليهود والنصارى كما في نصوص الآيات الكثيرة، أن حكمه الصحيح من نفاقه نفاقا اعتقاديا أنه كافر وإن كان يقر باللسان. أما قول الجهم أنه التصديق بالجنان فبناء على قوله فإبليس مؤمن، لأن إبليس يعلم ويؤمن بالله جل وعلا في قلبه، لكن أنكر ذلك حقيقة. وفرعون أيضا وجحدوا بها واستيقنوا ظلمتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن جحدوا بها، أنكروها لفظا وعملا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبناء على قول الجهل أنه فقط في القلب، يعني أن الإنسان في قلبه يعلم أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق وغير ذلك، أيضا لازم معرفة الله جل وعلا، الإيمان بالله جل وعلا. فلذلك نقول إن قول الكرامية وقول الجهل ومن نحى نحوهم باطل، بينما إن نحن بهذا القول وكذلك من الأئمة الثلاثة وغيرهم قولهم واحد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام: ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال بذلك ومن اتبعه من الكوفة الأحناف وغيره، متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإلا لو لم يكن كذلك لكانوا فعلا قد اختلفوا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الجانب، وهو نخلص إلى أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، ولا يتم الإيمان إلا بهذا. المسألة الثانية هي: هل الإسلام هو الإيمان أو بينهما الصراط؟ القول الراجح، لأن سأحاول على الاختصار كما قلت لنا خذ الحديثين، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا؟ إذا جاء السياق فيه الإسلام والإيمان كما في هذا الحديث، جاء جميعا فالإسلام له معنى والإيمان له معنى، معنى افترقا. فيفسر الإسلام بهذا العمل كما فسر في حديث هذا الحديث، ويفسر الإيمان أيضا بقضايا الإيمان التصديق، وهو التصديق، قال هذا بالأعمال الظاهرة وهذا بالأعمال الباطنة. أما إذا افترق أي ما جاء إلى لفظ الإسلام فقط أو الإيمان فقط فكلاهما مقصود، فكلاهما مقصود. فيعني أن لما أقول فلان مسلم أقصد أنه مسلم ومؤمن، أو أقول فلان مؤمن وأسكت أقصد أنه مؤمن ومسلم. لكن إذا اجتمع كما جاء سعد بن أبي وقاص وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطي فلانا فإني ما علمت إلا أنه مسلم إلا أنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مؤمن أو مسلم. قال: ما علمت إلا أنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. فمعناه هنا المراد بالإيمان غير الإسلام، لأن سعد رضي الله عنه يصف هذا الرجل بأنه مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. كما أيضا في قصة الأعراب قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مما يدل لو كان معناهما واحد لما كان لهذه الآية دلالة. فمعناه أن الإسلام غير الإيمان، وهذا هو كالفقير والمسكين. يعني لو جاءني الآن إنسان قال: عندي صدقة، وقلت: أعطها فقير، أو زكاة، قلت: أعطها فقير، أقصد فقير أو مسكين. لكن لو جاءني آخر وقال: عندي زكاة، قلت: أعطها مسكين، أعطها فقير ولا تعطيها مسكين، أعطها فقيرا ولا تعطيها مسكين. معناه أن الفقير هنا غير المسكين، لأن الفقير أخص من المسكين. الفقير قال هو الذي لا يجد شيئا، بينما المسكين الذي يجد نصف الكفاية. فالدليل على ذلك قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمعنى أن في فرق بين الفقير والمسكين. فإذا اجتمع كما في آية التوبة اجتمع إنما الصدقات للفقراء والمساكين، معناه أن الفقير معنى يختلف عن المسكين. بينما لو قال واحد فلان فقير، مع أنه قد يكون عنده نصف الكفاية، صادق هو، فهو يقصد فقير مسكين، أو قال فلان مسكين. استدل العلماء في دليل ان المسكين هو الذي يجد بعض الشيء، اما السفينة فكانت لمساكين، معناه عندهم سفينة ما شاء الله عليهم، ومع ذلك سماهم مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فهم يعملون والمساكين مع أن عندهم سفينة، معناه المسكين ممكن يكون عنده شيء. بينما قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، هذا احتج به العلماء أنه ما عنده شيء، لكن قالوا هذا على الافتراق والاتفاق. فالشاهد أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهكذا نقول عن الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمعا افترقا، وهذا هو أفضل التفسير في دلالة حتى نزيل الإشكال الذي يصل معنا. بعض الإخوان يثيرون أو يرد عنده إشكال، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أعيد الإشكال، أقول فأخرجنا في سورة الذاريات عن لوط وأهله عليهم السلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل هنا يعني أن لوط وقومه مسلمون وليسوا مؤمنين؟ انظروا يا أخوان تدبروا القرآن، أنا أتعجب أحيانا كيف يوجد هذا الإشكال، اسمحوا لي أتعجب كيف يوجد الإشكال، لكن أدرك السبب، لأننا لا نتدبر اللفظ، لو تدبرنا اللفظ لرأينا الجواب. ما قال الله جل وعلا فأردنا أن نخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال فأخرجنا، فعل الماضي من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا يعني حكم الله على أن من أخرجوا منها ونجوا أنهم مؤمنون، فأخرجنا فعل ماضي من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قالوا فهذه مزيد تزكية، فأثنى الله عليهم بأنهم مؤمنون ومسلمون. يحدث الإشكال لو قال فأردنا أن نخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هنا يحدث الإشكال أن ما وجد فيها مؤمنين وإنما وجد المسلمين. أما يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فهذا حكم وشهادة من الله جل وعلا للوط وقوم أنهم مؤمنون، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تأكيد لإيمانهم وإسلامهم، ولا شك أن عندما يوصف الإنسان بالإيمان والإسلام أقوى من أن يوصف بأحد الوصفين. إذن هذا ما ملخص سريع لما يتعلق في الإسلام والإيمان، ولولا ضيق الوقت أختصر بهذه الكلمة لابن حجر رحمه الله، يقول في هذا الجمع بين الأقوال، قال والذي يظهر من مجموع الأدلة في موضوع الإيمان والإسلام أن لكل منهما الإيمان والإسلام حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل. ثم ساق بقية النصوص مما يؤكد على أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وأنه أيضا الآن تثار قضية والوقت ما يتسع، والحقيقة الدرس مختصر، هل من لوازم الإيمان العمل؟ وتثار هذه القضية بقوة، وأثيرت قبل مع أن ما كانت مثارة من قبل. والصحيح نعم أنه من لوازم العمل، أي من شروط الإيمان العمل، وليس شرطا تكميليا، ليس شرط كمال، يعني هل هو شرط لزوم أو شرط كمال؟ الصحيح أنه شرط لزوم، أي لا يتم إيمان الإنسان إلا بالعمل. والدليل على ذلك من أقوى الأدلة حديث الصلاة فمن تركها فقد كفر، ما كنا شيء نعده من الإيمان أو من الإسلام كفر إلا ترك الصلاة وهي عمل، فيدل على أن من شروط الإيمان هو العمل، أما مجرد التصديق أو الإقرار باللسان فلا يكفي. وما قاله أبو حنيفة كما قلنا قبل قليل أو غيره وأهل الكوفة، فالصحيح أنهم يقصدون أيضا به العمل، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه إشارة سريعة في موضوع ألا ننظر إلى من يقول إن الإسلام أو إلى أن العمل لا يستلزم أن ممكن يكون الإنسان مؤمنا ولو لم يعمل، هذا غير صحيح. طبعا يستدلون ببعض الأحاديث كما قلت لكم في حديث البطاقة أو غيرها، وللعلماء أجوبة واضحة ظاهرة بينة الإجمال في هذا قد لا يفيد أو يحدث إشكالا فأعرض عنه، لكن أحببت أن أنبه إليه، ومن أراد مزيد فليرجع إلى كلام العلماء وتحقيقاتهم في هذه المسألة، ولا يلتفت إلى القول الآخر أن العمل ليس من لوازم الإيمان. بعد ذلك نجد الإحسان، الآن تعبد الله كأنك تراه. لما سأله عن الإحسان هنا قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تراه فإنه يراك. هذا المعنى أيها الأخوة معنى عظيم جدا، وهو مبدأ المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى قمة الإيمان، وهو درجة الإحسان التي يبلغها الصديقون والمحسنون والمؤمنون، وهي درجة فعلا لا شك أنها درجة عالية، لكن والحمد لله درجة ممكنة، وهو مبدأ المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى في صلاتك، في عبادتك، في عملك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يقيب. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لو طبقنا هذا المبدأ أيها الأخوة لتغيرت أحوالنا. لماذا؟ لو يمشي إنسان في السوق مثال بسيط، فالشيطان يغويه أن ينظر إلى النساء، ثم لاحظ أن إنسانا يراه حاول أن يصرف بصره وكأنه لا ينظر إلى النساء، وهذا بشك من باب الحياء ويحمد عمل، لكن ألم يرى أن الله يرى قبل ذلك؟ كيف استحى من الناس؟ والله أحق أن يستحى منه، الاستحياء من الناس مطلوب، لكن أحق منه أولى أن يستحي من الله جل وعلا. إذا كان مجرد أن يراك الناس كأنك نظرت إلى فتاة تحاول أن تصرف نظرك وكأنك لا تنظر إليها، فكيف بالله جل وعلا الذي يرانا؟ وسبق أن ذكرت لكم قصة جميلة مؤثرة، وهو تقوية مبدأ المراقبة في نفوس الطلاب والأبناء. ولو أننا هذا بدأنا بأنفسنا ومع أولادنا وطلابنا ومن حولنا، ترسيخ مبدأ المراقبة لنحلت مشكلات كثيرة. أذكر هذه القصة ثم أعقب عليها، وهي من باب التذكير لكنها جميلة جدا. أحد المشايخ قديم القصة كان عنده طلاب، وكان يقدم طالبا منهم لأنه كان يتوسم فيه النبوغ والخير، وهذا لا حرج. فعمر رضي الله عنه كان يحضر مع كبار الصحابة، يحضر ابن عباس وهو شاب، ليس فقط لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته وهذه منزلة رفيعة ولا شك، لكن أيضا لما توسمه في ابن عباس وهو ما تحقق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقديم بعض الطلاب إذا توسم فيه النجابة، لكن لا بد أن يكون تقديما مدروسا حتى لا يحدث حسدا أو يحدث فشلا تربويا أو تفرقا. فهؤلاء الطلاب كأنهم استغربوا لماذا الشيخ يقدم هذا الطالب، وتعرفون الحسد بين الزملاء والتنافس. فالشيخ من ذكائه أراد أن يعطيهم درسا دون أن يقول إنكم تحسدون أو أنكم لا تعرفون مكانته أو لأنه نجيب أو ما يحتاج، ما يصلح هذا الأسلوب إلا قليلا. وهذا أيضا ما استخدمه عمر رضي الله عنه في طريقة أخرى كما تعرف. يوم من الأيام قالوا لهم مثل ما نقول هذا آخر الدرس الأخير، قال لهم الآن سنختم الدرس أو عند ختم كتاب أو غيره، كل منكم يأتي بطير مما يؤكل ويأتي به حي ويأتي معه بسكين، بدل أن تقول اذبح الطيور في بيوتكم ونأكلها، لا نريد نذبحها يعني بالمكان، قد تكون في رحلة قد تكون في أي مكان. جاء الطلاب كل معه طير، هذا معه دجاجة وهذا معه حمامة وهذا معه الذي معه، أهم شيء أن يكون طيرا يؤكل. فلما جاءوا وتكاملوا قال الشيخ بدل ما نذبح الطيور هكذا ايش رأيكم نضع مسابقة؟ قال سأعد أرقام، أريد تنطلقوا دفعة واحدة، كل واحد منكم يذهب لمكان لا يراه فيه أحد ويذبح طيرة ويأتي، وأنا سأسجل اللي يأتي الأول. أخذ الشيخ القلم أعطاهم إشارة انطلقوا، فبدأ الطلاب يأتوا، هذا الذي ذبحها والذي لا تزال تسير الدم وهو يسجل أسماء. هذا الطالب النجيب ما جاء، الطلاب وجدوا في نفوسهم راحة، فرحوا أنه ما جاء، يعني قال الشيخ هذا الذي يقدم إلى الأمد. تكامل الطلاب وهو ما جاء، طبعا دون أن ينطقوا بشيء، ويفاجئون أنه يأتي والحمامة بيدها والطير بيدها، ما ذبحه هذا بعد أيضا، ما ذبحه بعد تأخره، ما ذبحه. الشيخ نهره قال أولا لماذا تأخر ثم تأتي به أيضا ما ذبحته؟ قال يا شيخ ما في اتفاق بينه وبين الشيخ إطلاقا. قال يا شيخ أنت تقول كل واحد منكم ينطلق لمكان يذبحه في مكان لا يراه أحد، ذهبت خلف الجبل فإذا الله يراني، ذهبت خلف مكان فإذا الله يراني، والله أحد، قل هو الله أحد. فأطرق الطلاب حياء وعرفوا أنهم قد سقطوا في الامتحان وأنه قد نجح فعلا. نعم، ولذلك عمر رضي الله عنه لما وجد بعض الصحابة في نفوسه لماذا يحضر ابن عباس رضي الله عنه، أيضا أراد بأسلوب تربوي، وهذه رسالة للمربين أيها الأخوة، رسالة جميلة جدا، كيف نربي أبنائنا وطلابنا، ماذا شجع فيهم الحسد. قال لهم يوم من الأيام ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فتكلم الصحابة، ابن عباس ساكت رضي الله عنه أجمعين، قالوا ما هو إلا أنه بشرى من الله على نصر هذا الدين والفتح. طبعا هذا تفسير صحيح لا إشكال فيه، ابن عباس ساكت. سألهم كلهم داروا على هذا المعنى، قال له يا ابن عم رسول الله لماذا أنت ساكت؟ يعني ما عندك جواب؟ قال عندي جواب. انظروا إلى أدب سبحان الله، ما تكلم أولا ولا قال عندي جواب يخالفهم، احترامه للعلماء من أكبر منه. قال ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. كيف؟ قال هذه الرسالة فيها إشارة خفية من النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرها إذا جاء نصر الله الفتح، أي أن فتح الله عليك وجاء نصر الله ودخل الناس في فاجة ظاهر، لكن مضمونها أنك يا محمد قد بعثت لمهمة عظيمة انتهت هذه المهمة، ما دام الناس دخلوا في دين الله أفواجا واستقر الإسلام انتهت مهمتك، ماذا بعد انتهاء المهمة؟ هو الموت. قال عمر وأنا ما أراه إلا ذاك، يعني أيد تفسير ابن عباس، يقول الراوي فكان إذا اجتمعوا ولم يجدوا ابن عباس قالوا أين ابن عباس؟ السابق كان في بعض نفوسهم شيء، لماذا لا يحضر؟ لماذا يحضر ابن عباس وهو صغير وأولادهم لا يحضرون؟ لكن أدركوا مكانة ابن عباس مع معرفة لذلك، لكن في الاختبار أي إدراك ظهور وبيان. فهذه رسالة للمربين. أرجع لموضوعنا وهو المراقبة. أخوتي الكرام، نحن نقصر كثيرا في موضوع المراقبة مع أبنائنا ومع طلابي، ونركز على التربية البدنية مع كل أسف أكثر من التربية القلبية. ولذلك مثلا تجد بعض الآباء إذا كان موجودا صلى أبناؤه الفجر وإذا غاب لم يصلوا، صحيح أنه قد يكون سبب أنه يوقظهم في أسباب أخرى، لكن أحيانا يكون السبب أنه ما رباهم على التعبيد لله جل وعلا، أنهم يصلون خوفا وليس رجاء وثوابا. فلذلك تربية الأبناء والطلاب والأهل على مبدأ المراقبة الله جل وعلا، أبناؤك عندما يقع معصية نعظم الله جل وعلا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول نوح عليه السلام انظروا التربية الإيمانية، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني يقول ألا تستحون من ربكم، خلقكم أطوارا، بدأت نطفة علقة مضغة شيئا فشيء أطوار، من أنت أيها الإنسان؟ ألم تروا إلى عظمة الله كيف خلق سبع سماوات طباقا وجعل ثم بدأ يعدد مخلوقات الله، ما أنت أيها الإنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقدر الله حق قدره. فكلما استطعنا أن نربي الناس على مبدأ التربية الإيمانية فهذا هو المطلوب وهذا هو الواجب. أيضا مما أشير إليه في هذه الوقفات السريعة في يتعلق بهذا الحديث أن فيه، ثم قال له أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وهذا من الأدب بين العالم والمتعلم وإن كان كلاهما عالمان. قال أخبرني عن الإمارات، فبدأ يعدد عليه. هذا الذي عدده النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل من علامات النبوة، من علامات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يدل على تحقق فيما بعد، وبعضه قد يتحقق فيما بعد لم يتحقق، لكن كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال تفتح كنوز كسرى وقيصر وكيف بك يا سراقة، وعندما قال والله لا يسير من الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا خاف إلا الله والذئب على غنمه، كل هذا وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من علامات النبوة. وما في هذا الحديث الذي بعضه لم يقع من علامات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأخوة، علامات الساعة وأشراطها منها الكبرى والصغرى. أما الصغرى فقد بدأت من فترة والله أعلم إلى متى تستمر، ومنها ما في هذا الحديث وغيره من الناس، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، كثير من الأحاديث علامات الساعة الصغرى. أما علامات الساعة الكبرى وأشراط الساعة الكبرى فإنها إذا بدأت توالت، يأخذ بعضها برقاب بعض، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الفتن وإصلاح الختام، لأن أزمان فتن عظيمة جدا، منها خروج الدجال، ومنها خروج المهدي، ومنها نزول عيسى عليه السلام، ومنها طلوع الشمس المغربية، كلها من أشراط الساعة الكبرى، وهي آخذ بعضها برقاب بعض، هذه يسمون أشراط الساعة الكبرى. ومن أراد مزيد معرفة فأنصحه بالرجوع لكتاب قيم في هذا الباب للدكتور يوسف بن عبد الله الوابل عن أشراط الساعة، وهو رسالة قيمة جميلة من أفضل ما طلعت عليه فيما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، يرجع إليه الدكتور يوسف بن عبد الله الوابل، وهو ابن الشيخ المعروف رئيس محاكم عسير سابق رحمه الله يوسف بن عبد الله أو عبد الله بن يوسف الوابل، وكان يطلق عليه الشيخ عبد الله بن يوسف، وهو معروف، وهو ممن ذهب هو الشيخ القرعاوي أحدهما الجيزان والثاني ذهب إلى عسير، وكلاهما أنشأ المدارس ونشر المنهج السلفي، منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه من جاء بعده. فهذا ابنه وهو من طلاب العلم ألف هذا الكتاب. أيضا أقف وقفة أخيرة مع هذا الحديث حتى أنتقل للحديث الآخر. يقول في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم. هذه علامات معروفة، لكن أتوقع أن البعض يتساءل الآن ويقول كيف نجمع بين هذه الآية في قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، واليوم الطب الحديث أصبحوا يعرفون الجنين هل هو ذكر أو أنثى، أليس هذا من علم الله؟ في خمس لاحظ الحصر، لا يعلمهن إلا الله على سبيل الحصر، وقال ويعلم ما في الأرحام، بينما الآن في السابق إذا ولد المولود بدأ الناس يتباشرون، الآن يتباشرون قبل بأشهر، نعم، أن الولد أنه ذكر أو أنثى، فكيف نجمع؟ الجمع كالآتي: أولا نقول هناك فهم الحديث غلط، ويعلم ما في الأرحام ليس فقط جنس ما في الأرحام، ما قال ويعلم من في الأرحام، من تسمى للعاقل وما للعاقل وغيره، يعلم رزقه وأجله وشقي أو سعيد وجنسه أيضا، كلها يعلمها الله جل وعلا. فأولا إذا سلمنا أن هؤلاء يعرفون ما في الأرحام فهم لا يعلمون إلا فقط واحد من جزء، مع أننا لا نسلم بذلك قبل أن أمسكم اليوم، لأنه لا بد يا أخوان من الرجوع إلى أصحاب الاختصاص. رجعت لعالمين، عالم من علماء ومن طلاب العلم المتكلمين في الشرع، وعالم في الطب، لأن القضية تتعلق بجانب شرعي وطبي. أما الجانب الشرعي فقال لي هذا الشيخ بارك الله فيه وفيكم إنه يعلم ما في الأرحام يتعلق بكل ما في الرحم، وحياته وحياته وشقاءه وسعادته، ولا أحد يعلم، حتى إن الملك قال الملك يقال له فيؤمر في الحديث فيؤمر بكتب خمس، فيؤمر بكتب أجل كما في حديث ابن مسعود، حتى الملك الذي يأتي ينطق فيه الروح لا يعلم، إنما يعلمه الله جل وعلا، فكيف يعلم هؤلاء؟ ثم هؤلاء حقيقة لم يدعوا الآن يعرفون ما يتعلق بالرزق والأجل وشقي أو سعيد، ولا يمكن أن يدعوا ذلك، ولو ادعوا لكذبوا. أما الجانب الطبي فقال لي هذا الدكتور، قال أولا أنا سألت قلت متى يعرفون، قال يعرفون بعد أن يتخلق، طبعا قبل أن يتخلق في مرحلة سابقة لا يعلمون. قلت طيب قبل أن يتخلق هل يعلمون؟ قال يمكن بنسبة عن طريق دراسة الخلايا، وهذه نادرة وصعبة ولها أضرار كثيرة جدا. أما العلم الذي نعطيه الناس الآن فهو بعد أن يتخلق، أي بعد 80 بعد 12 أسبوع، يقول بعد مرور 12 أسبوعا فيعرفونها فقط، أما قبل ذلك فلا يعلم إلا بطرق صعبة. قلت طيب هل في فترة لا يمكن أن يعلم هذا؟ قال نعم في فترة أيضا قبل أن تبدأ الخلايا لا يمكن أن يعلمها، فمعنى حتى هذه المشكلة ليست موجودة، مع أن الآية أعظم من أن تتعلق بمعرفة الجنس الذكر والأنثى، لكن حتى الذكر والأنثى ومع ذلك قبل أشهر امرأة رأت رؤيا فأعطتها معبر فقالت ستأتينا بولد، قالت لاحظوا يا أخوان قبل الولادة بيومين، بيومين فقط، قالت كشفت أكثر مرة يقولون أنثى، قال أقول لك الرؤيا ولد والعلم عند الله. فبعد يومين ولدت، جاءت يعني بذكر ولد، نقصد طبعا الولد يطلق على ذكر والأنثى لكن نحن باصطلاحنا قال ذكر يعني، فجاءت بذكر مع أن تقارير الأطباء على أنها أنثى، يعني حتى هذا العلم ليس علما دقيقا مطلقا. فسألت الدكتور قال نعم لأن الأشعة لا تعطي بالإطلاق لكن أعم وأغلب، يعني قلت هذه حقيقة أنا مشاهدها ومعها تقارير الأطباء وقبل ولادتها بيومين أو ثلاثة والتقارير معها على أنه أنثى والمعبر قال إنه ذكر، ثم فعلا بعد يومين أو ثلاثة جاء ذكر، قال نعم لأن الأشعة قد لا تعطي إطلاقا لكن أما الخلايا فهي الدقيقة غالبا والله أعلم. إذن يزول الإشكال في هذا الجانب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وفيه الحقيقة فوائد كثيرة جدا ولكن أقتصر عليها، ونواصل الآن مع أيضا نأخذ الحديث الآخر حتى نتمكن من إكمال هذا الحديث. نعم. عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا أيضا حديث عظيم، وأذروني الدرس شهري وأيضا هو آخر درس، وإلا كل واحد من هذه الحديث حتى الدرس الأول أو الحديث الأول تركت أشياء مراعاة لعامل الوقت، ولعلنا نتجاوز هذا مستقبلا بإذن الله بطريقة ننظر كيف نعالج ضيق الوقت، ونسأل الله أن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا وأعمالنا وإياكم أجمعين. هذا الحديث أيها الأخوة فيه وقفات، انظروا إلى تأثير القرآن أيها الأخوة كيف فعل، سنقف مع هذا. والثانية ننظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب، والثالثة سأقف مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إلى غير ذلك من الوقفات المناسبة فيما يتيسر معنا قرابة ربع ساعة. الوقفة الأولى انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص العظيم على هداية أبي طالب وهو عمه ويجلس معه ويحاول قل كلمة أحاج لك بها عند الله جل وعلا، ويصر أبو طالب على هذا الموقف حتى مات على ما مات عليه. الشاهد هذا الحرص لا يتصور البعض أيها الأخوة أنه خاصا بأبي طالب لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الأقارب والأعمام لهم حق علينا، وأنذر عشيرتك الأقربين، لكن حرص النبي صلى الله عليه وسلم كان مع كل إنسان، حتى تعلمون حرصه على اليهودي الذي جاءه وهو في مرض الموت وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فنظر إلى أبيه وهو شاب، فنظر إلى والده فقال له أطع أبا القاسم لأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أن والده لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية وكان هذا يخدم، قال أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. فقال الحمد لله، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور والبشر على وجهه، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، أي كان سببا لإنقاذه من النار، وإلا لو مات على ما هو عليه فهو كما تعلم في النار. وهذا رد قوي على أولئك الذين يقولون إن اليهود النصارى غير المحاربين ليسوا كفارا، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو مات على كفره كما مات أبو طالب لكان من أهل النار، وهذا من أقوى، والردود كثيرة جدا وليس ردا واحدا. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصه عظيم على الكل، لكن لا شك أن أبا طالب اجتمع في خصلتان، أولا أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم والأقارب لهم حقوق ليست لغيره، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثانيا أن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ولكن كما تعلمون من الأسباب التي حدثت ومنها ما سيأتي بعد قليل منعته من أن يقول الإمام، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا الذي منعه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص، لأنه كان يدافع عن الإسلام، قال العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب يعني وهو أخ العباس كان يحوطك ويدافع عنك، هل أنت نافعه يوم القيامة؟ يعني مات على الكفر. قال نعم. قال كيف؟ قال إنه في ذخذاخ من نار، يعني فقط أقدامه في ذخذاخ من نار لأنه مات على الكفر، يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فنعم نافع النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف العذاب عنه، لكنه حكم الله جل وعلا أنه لا يخرج من النار لأنه كان كافرا، لكن خفف عنه العذاب. وتعلمون أن أهل النار يختلفون، والدليل على ذلك أن المنافقين أشد عذاب من اليهود النصارى. فأهل النار درجات أو دركات، في الحقيقة أهل النار دركات كما أن الجنة درجات، فأهل النار دركات. ولكن والعياذ بالله دخول النار هل هو بالأمر السهل؟ أنا أستطيع لو أطفئ المكيف هنا من الحر في الليل فكيف يصبر أحد على نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية وقتة تحدث إشكال عند البعض، وهو قول النبي قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت. طيب وجدت من يستدل بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو عفوا بأنه يجوز أن يحب الكافر حبا فطريا، وبعض المفتين يقول هذا حتى في بعض الفتاوى أو القنوات أو غيرها، هل هذا قول صحيح؟ مرة أخرى تدبرت في الآية، يا أخوتي الكرام أصدقكم والله القول أنا في مقام، أسأل الله يجعل مقام صدق، أنني وصلت إلى معناه ثم حتى أنسب إليكم أو أعتمد على كلام العلماء رجعت إلى كلامه، وجدت أن في الآية في سياقها في تدبرها كما قلت لكم في قصة في سورة الزاريات ما يدل على أنه لا دليل له، لأن الله قال إنك لا تهدي من أحببت. أين التدبر؟ ما قال من أحببته، قال إنك لا تهدي من أحببت، فقلت لا بد أن يكون فيه تقدير، والتقدير هو إنك لا تهدي من أحببت هدايته. فرجعت إلى كتب التفسير وهي أمامي الآن، ابن جرير الطبري وغيره، جمهور المفسرين يقولون بهذا القول، أن المقصود للآية إنك لا تهدي من أحببت هدايته لا يعني أنك من أحببته. وإن كان الإمام الشوكاني وبعض المفسرين نقلوا أنه المقصود بحب النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه عمه، نعم فهذا قول حتى من باب العدل أن نقول ذلك، لكن جمهور المفسرين نعم على أنه كان المقصود حب هدايته. لماذا أقول بهذا؟ لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم الآيات. وإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه وقد أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء بإبراهيم لقد كان لكم في قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم لاحظوا منكم ومما تعبدون من ذا كفرنا بكم ما كفرنا بعبادتكم نعم كفرنا بكم ثم يقول بدا بيننا بكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لماذا أقول لما قال حتى تؤمنوا بالله وحده لأن البعض يقول إن سورة المجادلة لا تجد قوم يؤمنون بالله ولرسوله يوادون من حاد الله هذا في المحارب أما غير المحارب فإنه يمكن أن نوده وأن نحبه إذا كان قريبا أقول آية الممتحنة ترد عليهم لأن إبراهيم عليه السلام الذي أمر الله وقال هو أسرة لكم قال كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ما قال حتى أنكم لا تحاد الله قال حتى تؤمنوا بالله وحده ما فيه وضع الشرط الإيمان أي سيبقى العداوة والبغضاء والتبرع حتى تؤمنوا بالله وحده وهذا شرط فهو يرد على أولئك الذين يقولون إذا كان غير محارب فيمكن أن يحب نقول لا نعم ممكن يتغير المحبة ولا يمنع ذلك فهذه الآية الحقيقة فيها دلالة ومن هذا المنطلق فنقول لا استدلالهم في الآية أيضا الوقفة من الوقفات المهمة في قصة إبراهيم أيضا وفي في هذا الحديث أيها الأحبة أن الحب والبغض من أوثق عرى الإيمان وهناك من يريد الآن أن يزلزل هذا المبدأ وصحافة تكتب الآن يطلع مصطلحات جديدة ما يسمى ثقافة الكراهية محاربة ثقافة الكراهية ماذا يقصدون؟ أي أن لا نبغض اليهود النصارى بينما أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض هذا أمر عظيم الآن مبدأ الولاء والبراء بدأ يزلزل عند كثير من المسلمين مع كل شخص وعلى يد بعض أبناء من ينتسبون إلينا وفي إعلامنا وفي صحفنا وينشرون لغة التسامح نبذ الكراهية وغير ذلك مصطلحات حديثة ما كنا نعرفها أي التعايش أيضا عدم صدام الحضارات هذا كله باطل جاءني صحفي قبل أيام وسألني وقال لي من بلغاريا وقال هل أنت مع صراع الحضارات أو مع غيرها قلت القضية لست أنا أو غيري أنا سأذكر لك المثال بسيط جدا قلت الأصل في الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة لكن الثابت يقينا لدينا أن بني قومكم هو نصراني منعون من تأدية رسالة الله جل وعلا فهم الذين حاربون ولم نحاربهم هم الذين جاءون ولم نأتهم وسنة الله قلت إلى قيام الساعة أنهم لن يتغيروا كمجموعة لا كأفراد قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم هم الذين يقاتلونهم وإلا نحن نقول لو استجابوا ما حاربناهم قال أعطني دليل قلت أندونيسيا وماليزيا دخل الإسلام في أندونيسيا وماليزيا ما أريق دم واحد وأعطيك دليل من بلدك أو من الغرب كم في بريطانيا من مسلم قال بالملايين قلت كم في أمريكا عدوة الله ورسوله وكلهم أعداء الله ورسوله كم فيها من مسلم قال بالملايين قلت كم في إيطاليا قلعة الكاثوليكية وأنت نصراني من مسلم قال بالآلاف وفي فرنسا قلت هل أسيل دم واحد من أجل المسلم قال لا قلت نحن إذن دين دين الرحمة دين السماحة لكن عندما يقف من يقف ضد هذا الدين فنعم نقاتلهم ولذلك أقول نعم سيبقى القتال بين المسلمين والكفار إلى قيام الساعة بالنصوص الثابتة والذين يقولون صراع الحضارات أولا نحن لا نؤمن أن هناك عندهم حضارة عندهم حضارة مادية وليست حضارة شرعية فإذا هذه المصطلحات أيها الأخوة تمرر لإذابة مبادئ عظيمة جدا فلا نلتفت إليها ويجب إذا أتى أحد وأراد أن يهاجمنا أن نهاجمه لا نستسلم لدعاواهم لما قال لي أنتم غلبتمونا لأمريكا وأنتم 19 واحد. قلت أثبت لي. قال موجود في الطائرة 19 واحد. قلت يمكن فيها بلغاريين بعد. القائد الطائرة من هو؟ أليس أمريكي؟ قال بلى. قلت لما نتحمل أيها أنا أطالبك قلت بالقانون الأمريكي هل تستطيع تثبت أن نحن الذين ضربنا الأبراج؟ قال لا ما أستطيع. قلت ألم تتهمونا في يوكوهاما أو غيرها في ولاية أمريكية أن نحن الذين فعلنا وثبت أنه أنتم؟ قال صحيح. قلت لماذا هذا الهجوم والبغضاء؟ أنتم الذين فعلتم وأنا لا أبرئ أفراد من المسلمين قد يكون شاركوا ولست في قضية تقرير هذه المسألة. قد يقول لي البعض أنا لست في مقام تقرير القضية لكن خصوما يجب أن لا نعطيهم دليل ضدنا. يجب أن لا نعطي خصومنا أدلة يستخدمونها ومبرر لأنه هو الآن يبرر غزو العراق وأفغانستان بضرب أمريكا. يجب أن لا نستسلم لهم وأن لا نعطيهم ونعالج مشاكلنا بيننا ونطرح قضايانا بيننا. فالشاهد ليس هذا، الشاهد أن هؤلاء يطرحون الآن التعايش التسامح نبذ الكراهية. كيف مع هؤلاء أعداء الله ورسوله؟ ولا يزالون يقاتلونك ولا يزالون يقاتلونك. قد بدت البغضاء من أفواههم. وأخيرا هذا الحديث العظيم أيها الأخوة أقف به معقلتين بالدقائق الباقية. الوقفة الأولى تأثير القرناء. انظروا إلى قرناء أبي طالب، حاصروه وجلسوا عنده وكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وكل ما حاول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا تأثير القرآن. فاختاروا لأبنائكم القرآن الصالحين قبل أن يختارهم السيئون. والموضوع الحديث في القرآن طويل ولكن ضيق الوقت منعني من المواصلة. ثم انظروا إلى وهدوا إلى الطيب من القول. الراوي قال كما قلت في الحديث قال هو على ملة عبد المطلب. يا أخوان عبد المطلب ما قال هذه اللفظة. لاحظ الشيخ لما قرأ قال هو على ملة عبد المطلب. لماذا؟ عبد المطلب قال أنا على ملة عبد المطلب. أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب. لكن الراوي ما أراد يقول أنا على ملة عبد المطلب. الراوي قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا من حسن الأدب ومن حسن الحديث. فهو يقول أي مات وهو على دين عبد المطلب. لأن لو قال أنا على ملة عبد المطلب كان كل من قرأ الحديث قال أنا على ملة عبد المطلب. فجاء الراوي وهو معروف السياق قال هو على ملة عبد المطلب. فما أحسننا إلى الفاظ الجميلة والتي نحتاج إليها في عباراتنا. وجب الوقت، فإذا وجب الوقت تخبروني ما أدري عنه. نعم. فأقول إذن هذا من الأشياء التي أيها الأحبة نحتاج إليها. فأخيرا ما دام بقي دقيقة استغلها في هذا الموضوع في قضية بالأمس عقدت ندوة عقدها الإسلام اليوم برعاية وزارة الشؤون الإسلامية وحضرها وزير الشؤون الإسلامية وعدد من المشايخ قرابة 100 أو أكثر من 100 من المشايخ. ناقشت موضوع مهم جدا وهو موضوع الخلاف والاتفاق. وخلاصة الأمر الذي ألخص فيه ما توصلنا إليه أنه إذا كان الخلاف في الفروع فيجب أن يكون بيننا اتفاق وأن لا يكون هناك جفاء ولا عداوة. أما إذا كان الخلاف في الأصول فله حكمه لأن هناك بين إفراط وتفريط. هناك من يوالون ويعادون على الخلاف في الفروع وهناك آخرون يقول اختلاف سنة كونية إذن ممكن مع المبتدعة مع الرافضة مع الكفار كلنا شيء واحد فلا هذا ولا ذاك. فالصحيح أن هناك فرق أن هناك فرقا بين الخلاف في الفروع. يقول الإمام أحمد عن إسحاق ما عبر الجسر أفضل من إسحاق وإن كان يخالفنا في مسائل ولكن لا يزال الخلاف بين الناس من القديم. لاحظ الإمام أحمد يشهد إسحاق من أفضل من عبر الجسر وإن كان يخالفنا في مسائل أي في الفروع. أما الأصول فلا قد بدت البغضاء بينه كما في سورة الممتحنة. نعم فهذا والحجر أيضا له ضوابطه وله أصوله. أقول هناك ورقات قدمت جميلة جدا من بعض المشايخ حددوا فيها بعض الضوابط لعلها تنشر بإذن الله ويراها البعض ويرجع إليها لبيان ما هو مواطن الخلاف والافتراق والولاء والبراء. لأننا بين إفراط وتفريط. هناك أناس مع كل أسف غلوا ففرقوا الناس بالفروع والحزبيات وغيرها وآخرون بالفروع. أقف وعندي إكمال بسيط بعد الأذان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هتكمل في نقطتين فقط الوقت معنا الحمد لله. النقطة الأولى يا أخوان من أسباب عدم إسلام أبي طالب مع إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع التعصب أيها الأخوة. والتعصب والتقليد يأخذ أشكالا عدة، يكون التعصب للقبيلة، للعشيرة، للحزب، للجماعة. أيها الأخوة، هذا باب خطير ظل فيه ناس كثيرون، فمنهم من كان سبب كفره أو إصراره على الكفر هو هذا التعصب. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون، سبب التعصب. كما يقول أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لاحظوا يا أخوان، فقط كما يقول خوف العار فبقي على كفره مع إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم. الإشكال الآن مع هذا بين المسلمين هو التعصب لفرد أو لجماعة أو حزب ظل فيه ناس كثيرون، وهذا باب يطول الحديث فيه وسأبقى نتحدث فيه في أكثر من درس ومحاضرة. فإنني أقول يا أحبتي وأخص الشباب: جردوا قلوبكم إلا للحق، جردوا قلوبكم للحق، احذروا التعصب، استفيدوا من الكل، من إخوانكم، من مربيكم، من علمكم، لكن احذروا التعصب. وقلت في درس ماضي: تأملوا، تدبروا مرة أخرى قوله تعالى، تأملوا هذا السياق في عدد من مواضع القرآن: وصدق الله فاتبعوا إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم، وأن إبراهيم معصوم عليه السلام. لكن لاحظوا كل الآيات جاءت في هذا السياق: ملة إبراهيم، مع أنه خليل الرحمن ومعصوم، واتبع من أناب إلي، لا، واتبع سبيل من أناب إلي، طريق من أناب إلي. لما ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام قال: أولئك الذين هدى الله، قال: فاقتدي بهم، قال: فبهداه مقتدح. سياق مضطرد مع الأنبياء، فكيف بغيرهم حتى تتحرر القلوب؟ وإلا لا شك أن هؤلاء أسوة، قد كانت لكم أسوة في إبراهيم، لقد كانت لكم أسوة في رسول الله. فإذا كان هذا يقال في حق الأنبياء فكيف بغيرهم من غير المعصومين؟ ولذلك التعصب لشيخ أو طائفة أو قبيلة أو بلد أو جماعة هو الذي أضر كثير من الناس. تأتي تناقشه ثم يقول لك: ما أدري، اسأل شيخي، بعد أن تعيب المناقشة، لأنه لم يجرد قلبه للحق. كما قال القائل: إذا قالت حداوي فصدقوها فإن القول ما قالت حذرا. ويقول الآخر: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وأن ترشد غزية أرشد. هذا هو التعصب الذي أضل كثير من الناس أيها الأخوة، فلنحذر من هذا الجانب. نعم، نتعاون مع الجميع، نستفيد من الجميع، وتعاون على البر والتقوى، لكن حذار من التعصب. ويجب أن نتعصب للحق فقط، نتعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء بالحق، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أما غيره فقد كان لكم في رسول الله حسنة، أما غيره فلا. أيضا من اللقفات السريعة يا أخوان: لا تيأسوا من دعوة العاصي وخاصة عند الموت، لأنه تقبل توبة ما لم يغرغر ولا نتألى على الله. فقد يكون إنسان أسرف على نفسه، قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا بلغكم أن أحد احترق احضروا عند موته أن تدعونه، وخاصة إذا كان مسرفا أو غير مسرف يدعى ويذكر ويعان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب ومع اليهودي. أبو طالب لم يؤمن واليهودي أسلم، فكان سببا لإنقاذه في النار. فلنحرص الحقيقة أن نحضر مثل هذه الأمور وممن وفق بالأسلوب الطيب، ونتحمل ما قد يأتي بعد ذلك. هذا باختصار شديد، وإلا الموضوع طويل. أدع المجال للأسئلة لأن هذا آخر درس، فأخشى لا نتمكن، وإن شاء الله نلتقي حسب البرنامج المعد بعد رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وينعى صيامه وقيامه، وأن يتقبله منا ويثبتنا وإياكم على الحق. جزاكم الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: أينما وعدتنا به في الدرس الماضي من البشارة في لفظ الحديث أن تلد الأمة ربتها. نعم، وهذا من التنبيه موجود عندي لكن ضيق الوقت. نعم، هذا الحديث يقول فيه مشاعر عظيمة جدا. الآن في إماء؟ ما في إماء، وسبب عدم وجود الإماء عدم انتشار الجهاد، إلا الآن انتشر، ولكن صدرت قوانين كما تعلمون تحرم الإماء، وما تعرفون من يسمى بالرئيس الأمريكي يسمونه محرر العبيد، وجاءت الدول تبع الله مع كل أسف حتى الدول الإسلامية، ولا توجد إلا حالات فردية في بعض الدول، في بعض دول في أفريقيا يوجد فيها بناء إماء حقيقة يعني. لكن هذا الحديث قال ليس فقط وجود الإماء، أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. قال العلماء هذا دليل على كثرة انتشار الإماء والجواري، وهو فرع عن الجهاد وفرع عن انتصار المسلمين، لأن الإماء والجواري سيكون من الكفار، نسأل الله أن يمكننا من رقابها، نعم، من اليهود من النصارى وغيرهم من المحاربين، فلكثرة الجهاد ولتمكن المسلمين من رقابهم ستكسر الإماء حتى تصل إلى أن الأمة تلد ربتها. كيف تلد ربتها؟ يأتي سيد إنسان ويقع على واحدة من الإماء فتلد فتاة لهذا الأمير أو لهذا السيد أو لهذا الوزير فتصبح هي السيدة له كما هو معروف، فكأنه ولدت سيدتها. فهذه تبقى الأم معروفة أنها أمة، وحتى لو حجرت أن أصل أمة، بينما هذا الولد أو البنت ربتها، لأن امرأة تكون بنت المسؤول فلان أو الوزير فلان أو القبيلة الفلانية. فالشاهد أن هذه البشرى وهي متحققة الآن أيضا منذ 50 سنة، بل أقرب من ذلك الجهاد ينتشر. طب 50 سنة ما كنا نعرف الجهاد إلا حالات فردية في فلسطين ومواقع، طبعا الجهاد مستمر لقيام الساعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من المسلمين نعم يقاتل على الحق ظاهرين يقاتلون في بعض روايات الحديث. الجهاد مستمر لكن أحيانا ينحصر في زوايا ضيقة وأحيانا يتسع. الآن الجهاد متسع، الجهاد الحقيقة أيها الأخوة في فلسطين، الجهاد في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في الصومال، في كشمير، في الفلبين، كلها جهاد. ومن باب الإيضاح من حب الناس للجهاد، مع كل أسف البعض وقع خطأ في تفسيرات بلاد المسلمين باسم الجهاد، هذا غلط. يعني مثلا الذي يقع في بلادنا ليس والله تعصب، والله أقول الحق الذي أدين الله به وألقى الله به، أو في بعض بلاد المسلمين، فهذا أيها الأخوة ليس من الجهاد، هذا حقيقة ناس، هذا أسبابه خروج عن المذهب، وقد تحدثت عن هذا الموضوع مرارا، فليس من الجهاد. أما في بلاد المحتلة كما في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان والصومال فهو جهاد لا شك، لا شك أنتم أن يقول لكم هذا فتنة، بل هو جهاد حقيقي يجب أن ندعمهم بكل ما نستطيع، لسنا مطالبين لأنه فرض كفاية أن نذهب إليهم وهم لا يحتاجون إلينا. وآخر من سأل قبل أيام عن بعض الأخوة في الشيشان، هل تحتاجون إلى أفراد؟ قال لا نحتاج إلى ما. في العراق سأل سمرارا هل تحتاجون إلى أفراد؟ قال لا نحتاج إلى ماذا دعاء. في فلسطين لا يمكن أن نستطيع نذهب لفلسطين، الشاهد يحتاجون إلى دعمنا، فهم مجاهدون صابرون صامدون. قبل أتيكم بدقائق جاءتني رسالة بدقائق إحدى الدول المنظمات الكافرة تقول ما يحدث في غزة من مآسي عار على الجميع. منظمة يا أخوان كافرة نصرانية لكن عندها شيء من العدل، عندهم شيء، تقول ما يحدث في غزة من مآسي وحصار وتجويع عار على الجميع، وأقول أشد عارا علينا لسلبية كثير منا، بل البعض مع كل أسف يقول هؤلاء ليسوا مجاهدين، ويبدأ يعدد بعض الأخطاء، ليسوا معصومين، هم عندهم أخطاء في غزة أو غيرها. سبحان الله، ألم يذكر العلماء أن يقاتل مع البر والفاجر؟ الإمام أحمد جاءه رجل وقال له أتقاتل مع أئمة الجوار مع هؤلاء؟ قال إنك رجل سوء. انظرها في المغني في باب الجهاد، الإمام أحمد هو الذي قال، قال إنك رجل سوء، لو لم نقاتل معهم من يقاتل اليهود والنصارى والكفار؟ يعني الإمام أحمد يصف هذا الذي يقول كيف تقاتل مع هؤلاء أئمة الجوار، يصف بأنه رجل سوء. ما قال لا أنت طيب بس يعني لابد، قال أنت رجل سوء تريد نعطي الجهاد؟ لأنه معلش وإن كان مبتدعة مثلا لكن مقابل الكفار مقابل يهود النصارى لا مقارنة. فالبعض تجد يشنع على بعض المجاهدين، نعم عندهم أخطاء، انصحوهم بينوا لهم لا تجاملوهم، لكن أن نعطي الجهاد هذا اللي يريد الأعداء، يريدون إثارة هذا الأمر. فنعم في مواطن جهاد حقيقية في كل هذا المواطن وغيرها، والجهاد ينتشر وبإذن الله سيتحقق الانتصار تلو الانتصار، وستكسر الإماء والجوانب، وبإذن الله وفتح عظيم قادم. فهل يكون لنا شرف المساهمة في هذا الفتح ولو بنياتنا إن لم ندركه بأجسامنا؟ أسأل الله أن ينصر المجاهدين وأن يعزهم وأن يوحد كلمتهم وأن يكتم شر أنفسهم وشر أصدقائهم وشر أعدائهم. يقول: هل ما يسمى بعملية استمطار السحب اليوم ينطبق عليها ما ينطبق على علم ما في الأرحام؟ وكيف يرد على من يقول أن هذه العملية تحدد مكان نزول المطر بهذه الطريقة؟ لا غير صحيح هذا الكلام. أولا يا أخوان معلش اسمحوا لي، كم جاءت من الرسالة ما حكم استمطار السحب؟ فقلت أولا أنتم هل سألتم عن ذلك؟ ثانيا قلت لهم لن تسألوا يوم القيامة عن حكم استمطار السحب، لن تسألوا عنه يوم القيامة، ليس من هذه التوجه. ومع ذلك قد يقول أحد مزيد علم، أعرف أن هناك من يقول أنه لا يجوز. الصحيح أنها وسيلة كما تخرج الماء من الآبار يجوز تنزيلها من السماء. هو ماء موجود يا أخوان، سحاب موجود، لو لم يكن موجود ما استطاعوا أن ينزلوه. كما أن صاحب البئر الآن لو لم يوجد ماء كم يحفرون من بئر؟ يحدثنا أحد المزارعين قبل أيام يقول حفرنا عدة آبار ما استطعنا نخرج ماء حتى وجدنا البئر الفلاني. فكما أن الماء يخرج من الأسفل في وسائل عدة فكذلك يجوز ما دام ثبت أنه موجود في السماء تنزيل، فلا حرج في ذلك. هذا الذي أقوله وحدود علمي، لكن لا علاقة له بهذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وينزل الغيث، لو لم يوجد هذا الغيث ما نزلوه، هم لا يسمعون الغيث. هو الغيث موجود يا أخوان، أردتم الآن في الصيف غالبا وغيرها إذا صعدتم بالطائرة تخترق السحاب، هذا من الذي جاء بالسحاب؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أعطاهم أيضا القدرة على تنزيله. وكم فشلوا في بعض المواطن لإنزاله وما استطاعوا، وكم ذهبوا لمناطق وما وجدوا فيها شيئا. فنعم الآية على محكمة وينزل الغيب سبحانه وتعالى لا شك، فهو الذي نزله إلى السماء أصبح قريبا منا، كما أن الماء في الأرض يكون يرتفع في منطقة وينخفض في أخرى فيكون دورنا فقط إخراجه، فكذلك هنا فلا أرى فيه حرج والله أعلم، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر، لأن البعض قد يقول هل في مواد كيماوية أو غيرها، هذه مسألة أخرى لا أفتي بها، لأنني أقول إن كان يترتب عليه ضرر ولا أعرف هذا، فشيء أبقى مجرد تنزيله فلا حرج من ذلك والله أعلم. يقول: هل من حكمة لمواقيت الحج والعمرة؟ نعم يا أخوان، مواقيت الحج والعمرة قضايا تعبدية، الله جل وعلا لما جاءت أن الله تعالى يتعبدنا بما يشاء، جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها وعن أبيها وقالت لها لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لاحظ العلة واضحة ليس كذلك؟ العلة واضحة، لأن الصلاة متكررة والصوم ما يحدث إلا مرة في السنة. انظر جواب عائشة، ما أعطتها هذا الجواب، قالت أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ قالت لا والله لست حرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني استسلمي لله جل وعلا. الاستسلام لله يا أخوان ميدان الإيمان هو الاستسلام لله جل وعلا. ولذلك الآن إذا جاءتكم مثل هذه الحقائق قطعية، إن الله عنده علم الغيب وإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب الآية، وثبت لدينا يقينا لا نلتفت إلى ما يقال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. لماذا هذه 50-80 كيلو والمدينة أكثر من 400 كيلو مواقيت المدينة؟ هذا حكم إلهية وقضايا، نحن عبيد لله نتعبد الله جل وعلا بما شرع. سبحان الله أنا أتعجب من الناس ومن بعض الناس، ما يرضى تناقش زوجته أو ابنه مع أنه قد يكون الحق مع الزوجة والابن، يقول أنا أمرتكم نفسك ما لكم شغل. طيب ما في مانع يعني، تريد تناقش زوجته في قضية يرفض، ومع ذلك لا يقبل في حق الله وهو الخالق والمتصرف في الكون. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله أمر ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمره. وأبو بكر سمي الصديق. لماذا سمي الصديق؟ لقوة إيمانه وتصديقه. كانت قريش تحاول معه لأنه هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه في السراء والضراء كما تعلمون. يوم من الأيام قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنني أسري بي إلى بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء ورأيت وحدث قريش بما رأى في الحديث ثم نزلت. طبعا بالنسبة لعقول قريش في ذلك الوقت في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس هم يقطعون الليالي فيها ثم أيضا يصعد إلى السماء، قال الآن وجدنا فرصة نوقع في أبي بكر. جاءوا لأبي بكر، أبو بكر ما حضر الحديث رضي الله عنه. قالوا أعلمت ما قال صاحبك؟ قالوا ماذا قال؟ قالوا يقول أنني ذهبت إلى بيت المقدس ثم صليت الأنبياء ثم صعد بي إلى السماء، وبدأ يذكر الحديث الصحيح. قال أبو بكر أقاله؟ قال نعم والله قاله. قال صدق، واستثبت أنه قاله، قال صدق. فرجوا ارتدوا على عقابهم خاسرين. قوة إيمان ما يعني ما يحكم، يعيد النصوص إلى حق. بعض الناس الآن يضعفون أحاديث في البخاري ومسلم يقول تخالف الله. يحدثني أحد الأخوة يقول التقيت وزير في دولة إسلامية، أحد العلماء لدينا التقى الوزير، طبعا يحدثني من حدثه ما حدثني مباشرة، يقول هو لقيت وزير اسمه وزير العدل في دولته في الدول الإسلامية. فقلت لماذا ما تطبقون الحدود؟ لماذا تطبقون القانون الوضعي؟ قالوا بريطانيا أو فرنسا. قال كيف الحدود؟ يقول قلت له الحدود القاتل يقتل إذا كان كذاكه. يقول حط ضاع عنده برد. يقول صح كذا لاحظ والعياذ بالله ما أعرف. يقول قلت له الزاني إذا زنى يجلد إذا كان غير محصن، يجلد 80 جلدة. قال صح. يقول قلت وإذا كان محصن يرجم. قال لا دي كبيرة كبيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعد حكم الله. قلت معلش أبغى أصل. يقول قلت له وإذا شارب الخمر كذا 40 أو 80 على كلام العلماء 86. قال نعم. يقول ثم قلت له والسابق تقطع يده. قال لا كبيرة لا كبيرة. انظر اظن العقول والعياذ بالله، يعني جالس يحدد في احكام الله جل وعلا وهو وزير عدل، وهذا الظلم عينه يجب الاستسلام. انا نقول في الاسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعه، استسلام كامل. فيا اخوان اذا ثبت لكم الامر من عند الله ورسوله لا تلتفتوا الى عقول البشر، لكن لا مانع ان نلتمس العله. يمكن نجد عله وقد لا نجد العله، ففي احكام تعبديه. خلينا مثال بسيط، لماذا صلينا المغرب 3 ركعات والآن سنصلي 4 ركعات؟ أمر تعبدي. ما في أحد يجيب على هذا، ما أحد يقول لأن السبب كذا أو كذا. قد نقول لماذا نصلي الأربع إلى سفر صلينا 2؟ في علة لأنك مسافر وتخفيف عن العباد. نعم. أما موضوع لماذا نصلي 2 والظهر والعصر والعشاء 4 والمغرب 3 أمر تعبدي والله أعلم. يقول نجد قلة في الدروس الإيمانية، فما هي الأسباب في قلتها؟ حقيقة لا أوافق الأخ، بالعكس في دروس كثيرة ومنابحة. كنت أمام الشيخ صالح مغان في حضر المؤتمر حفظه الله وفقه وإياكم، فقلت يا شيخ صالح، كنت جالسا بجانبه، حقيقة أنت وصلت إلى الداء، وفقك الله وأكرمك وأعطاك قبولا في هذا الباب وهو معالجة أمراض القلوب. نعم. و أذكر أنني زرت قبل عدة أشهر المستشفى العسكري وقد عمل عملية جراحية في قلبه، يعني شبه الله وكذا. قلت له ما يلام قلبك أنه يسوى في عملية لما يحمله من هموم وأسى ورنة إذا تحدث؟ قلت ما يلام، وهو شاب عمل عملية في قلب مستطاع يتحمل هذا الواقع الذي يراه. فقلت له سر على هذا الطريق، سر على هذا الطريق في القضايا الإيمانية، وغيره كثير والحمد لله موجود أشرطة وكتب، والحمد لله الأمة فيها خير. نعم. الوقت انتهى. في آخر ما نقف عنده نصيحة للطلاب والطالبات المقبلين على الامتحانات. معنا دقائق. أولا أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم، وأقول كلمات مختصرة. أن نتذكر هذا الامتحان، نتذكر امتحان الآخرة. إذا كان هم الناس الآن وهو ما في إلا في دور أول وثاني وثالث وإلى ذلك هذا الهم. ثانيا وجهها للآباء، وجهها للآباء والأمهات أن يستثمروا الامتحان لتربية أبنائهم. ثالثا وصل الأولاد بعدم السهر، فيه مشكلة الآن نعاني منها، السهر بالليل وترك الصلوات بالنهار، وهذا خطأ. أنا تخشى أن تخطئ في دراستك تعاقب وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم. يجب يكون الإنسان أكثر محافظة على صلاته في الامتحان. وليس الآن لم يحدث. والله أرسل لي أحد مثلا قبل أيام قال أنا أريد أجمع الظهر والعصر، وواحد يقول أريد أجمع المغرب والعشاء بسبب الامتحان. ما هذا يا أخوان؟ كيف أفتي بهذه القضية؟ يريد أجمع الظهر والعصر يأتي الامتحان ينام إلى المغرب، وآخر يريد ينام بعد العصر ولا يقوم إلا العشاء. أي شيء هذا؟ ما ينبغي يا أخوان. فهي فرصة، ثم التجوا إلى الله، أقول تضرعوا إلى الله في امتحانكم وقبل الامتحان وبعده. وأخيرا أيها الأخوة أشكركم لأن هذا هو الدرس الأخير، وأطلب منكم أن تسامحوني على أي تقصير أو هطل، وباسمكم جميعا نشكر الحقيقة من كان سببا في هذا الدرس ومن أقامه من اللجنة الثقافية المشرفة على برنامج جامع الراجحي، والشكر موصول للشيخ سليمان الراجحي ومن معه ولعلمة هذا المسجد الذين أتاحوا هذه الفرصة وهيئوا هذه التهيئة، ولكل من ساهم في هذا الدرس أو حضر فيه أو ساهم فيه بنية أو دعاء. نسأل الله أن يبارك فيكم وفيهم وفي ويتقبل منا ومنهم. أكرر شكري لكم ونلتقي بإذن الله في أماكن أخرى. بقي إشارة في درس يوم الأحد، سأبدأ يوم الأحد إن شاء الله في مسجد الروضة، مسجد خازن ونبي في الروضة، إكمال سورة العنكبوت لعدة أسابيع حتى ننتهي من السورة بإذن الله لمن رغب أن يحضر، وهي موقولة أيضا في موقع المسلم. ونلتقي على خير، وصلى الله أن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يوفقهم ويسددهم وينجحنا وإياكم جميعا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل التوفيق حليفنا وأن نتجاوز عن ذنوبنا وأخطائنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.